إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول الله تبارك وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ويقول الله جل وعلا: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة تخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي قاتلوا الكفار القريب منكم وأقرب الكفار إلينا اليوم، هم الرافض الحوثة، أشد أعداء الإسلام، أشد أعداء الصحابة، أشد أعداء أهل السنة والجماعة. وما هذه الحرب التي يشنونها وما هذه الاعتداءات المستمرون فيها إلا من منطلق عداوتهم الشديدة للإسلام وأهله، يجب دفعهم ويجب القضاء عليهم والقضاء على فتنتهم. هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، جهاد الدفع. لا نتساهل ولا نتخاذل ولا نستسلم للحوثي حتى يتمكن من بلادنا. سيضيع الإسلام تماما إذا دخل الحوثة الجنوب، وسيصير مثل الشمال، ستصير عدن مثل صنعاء، صنعاء صارت مثل كربلاء. فلو تمكن من الجنوب صار أسوأ حالا من الشمال، لأن الحوثة اشتد انتقامهم إذا دخلوا الجنوب، لأن أهل هذه المناطق هم الذين نكلوا به، هم الذين قاتلوه، هم الذين وقفوا في وجوههم، وهم الذين هزموهم بإذن الله أخرجوهم من هذه المناطق. أذل صاغرين، انهضوا انهضوا يا أهل الجنوب، انهضوا بجد وعزم وكونوا صفا واحدا، لا تمكنوهم.